27 في رواية صلاتي في بيتي وصوفي 25. فضل المشي إلى الصلاة، حديث أبو هريرة من أسبغ الوضوء في بيتي ثم ذهب مشى إلى الصلاة، كان كل خطوة ترفع درجة وتحط خطي. ثالثة، فضل الملائكة وفضل صلاتها على ابن آدم. فضل الملائكة، الملائكة خير صديق للإنسان وهو لا يدري، والملائكة هي أعظم أصدقاء الإنسان. ليتنا نعلم ذلك. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن للملك لمة وللشيطان لمة، ولمة الملك إعاز بخير، وأما الشيطان إعاز بشر، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن الملك ناصح أو أعظم الخلق نصحا لابن آدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مسألة سليمان عندما قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة، على 99 امرأة كل منها كل واحدة منهن أن تلد رجلا مجاهد في سبيل الله، فلم يحدث. قال له الملك قل إن شاء الله، ناصحا أمينا، فهو يقول قل إن شاء الله. وأيضا من فضل الملائكة أنها تستغفر لمن في الأرض، وهنا ما انتظر الصلاة إلا والملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. صلاة الملائكة، الصلاة على أنواع ثلاثة، صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة العباد. أما صلاة الله جل في علاه فالراجح الصحيح هو الثناء في الملأ الأعلى، الراجح الصحيح، ليس كمن يقول بأن الصلاة عليه يعني إيش الرحمة، لا، لأن الله فرق بينهما في الكتاب، قال فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الأصل في العطف المغايرة، كما قال أبو العلية في البخاري قال وتكون الصلاة هنا بمعنى الثناء في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة طلب المغفرة له، طلب المغفرة له، وكذلك صلاة البشر. الفائدة الرابعة، فضيلة انتظار الصلاة. فضيلتان، فضيلة الأولى أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، تدعو له. والفضيلة الثانية أنه إيش؟ لا ها لا، قول سلم أعظم درجة، والذي ينتظر الصلاة مع الإمام أعظم درجة من الذي يصليها وحده وحده، أو كما قال المسلم. الفائدة الخامسة، مفهوم العدد أصوليا ضعيف، مفهوم العدد غير مراد، لأن المسلم قال بخمس وعشرين وقال بسبع وعشرين، لو قال بخمس وعشرين وقلنا بمفهوم مخالفة بما كيف يصعد 27، ولو قلنا ب27 وقلنا بمفهوم مخالفة نطرح رواية 25، لا حل في ذلك إلا أن نقول بضعف مفهوم المخالفة في العدد، ضعف مفهوم المخالفة في العدد. ننتهي من الفوائد وكيف نشئ. الفائدة التي تليها، علامة النفاق التقاعس عن صلاة الجماعة، علامة النفاق التقاعس عن صلاة الجماعة. قال الله جل في علاه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، نعوذ بالله من القذلة. ولذلك كان ابن مسعود يقول وكان أحدنا يتهادى بين رجلين يعني يدرك صلاة الجماعة. وقول سلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. طبعا هذه انتهت، هي الفجر الآن هي تعتبر كذلك، لكن العشاء، العشاء الآن في أول الليل كما نلحظ. وأيضا يعني التقاعس كما قلنا علامة على ضعف الإيمان، التقاعس علامة على ضعف الإيمان. الإنسان إذا سارع وازداد في الخيرات ازداد إيمانه، وكلما قلل من الخيرات كلما قل إيمانه، مؤشر الإيمان في القلب. فإذا تتليها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من وين هذه الفائدة؟ قال فلقد هممت وقال فأحرق عليهم بيوتهم ولم يفعل. لما؟ لمصلحة، إيش هي؟ النساء والأطفال. فهنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة أو نعم. وهذه أيضا أحسنت، عنده مصلحة أن يصلي في جماعة صحيح، لكن هناك مفسدة سيتأذى البشر وأصحاب البشر من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فإذا التي تليها، فضل جماعة العشاء والفجر. وقد ورد تصريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ففضل الصلاة في صلاة الجماعة لأنها تنفي عن المرء النفاق، وأيضا يحظى بفضيلة الجماعة، يحظى بفضيلة الجماعة. آخر فائدة، وهي الفائدة الكاملة، ها ها؟ فائدة التاسعة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعظم الناس مسارعة في الخيرات، كانوا أعظم الناس مسارعة في الخيرات. وهذا دلالة من كلام ابن عباس موقوفا أنه قال إلا من عوز، لا سرط له إلا من عوز، قول ابن هذا ابن عباس وقول ابن مسعود، وكان أحدنا يتهادى بين رجلين ليدرك صلاة الجماعة.